بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 57 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. وقد وقفنا على أبواب ما يتعلق باجتناب النجاسات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. نعم، هذه الأبواب رتبها رحمه الله في 17 بابا فيما يتعلق باجتناب النجاسات ومواضعها. وأصلها قول الله جل وعلا في خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وثيابك فطهر، فإنه أمر بتجنب النجاسة الظاهرة والنجاسة الباطنة. وأعظم النجاسات الباطنة الشرك بالله. والنجاسة الظاهرة أنواعها ثلاثة كما سبق: نجاسات مغلظة، وهي ما يتعلق ببول وغائط ما لا يؤكل لحمه كالخنزير، السباع وأمثالها أعزكم الله. النوع الثاني النجاسة المعتادة، وهي البول والغائط والخارج من السبيلين مما يخرج من المكلفين وغير المكلفين من الآدميين وأمثاله. النوع الثالث النجاسة المخففة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه يكفي فيه نضح الماء، أي تكثيره بالماء. هذه في مجمل هذه النجاسات في أنواعها. نعم. باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة رضي الله عنها: هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وفيه أن دلك النعال يجزئ، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره، وأن العمل اليسير معفو عنه. قال في هذا الباب رحمه الله: باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم فيها. أما اجتنابها في الصلاة فإنها من شروطها، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله للصلاة كم شرطا؟ 9 شروط. فمنها تجنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي موضع صلاته. وسيأتي ما يتعلق في موضع الصلاة في المواضع التي نهينا أن نصلي فيها. ويعفى عما لا يعلم من النجاسة، سواء كانت في ثوبه أو في بدنه، بل حتى في موضع صلاته إذا لم يعلم بها أثناء الصلاة يعفى عن ذلك، كما يدل عليه صلاته في النعلين اللذين بهما أذى. ذكر فيهما أولا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ المراد بالثوب الكساء أو الغطاء أو الملاءة، الذي آتي فيه أهلي يعني أتستر به إذا أتيت أهلي، وهذا فيه مشروعية الستر عند إتيان الإنسان أهله وألا يتجرد تجرد البهائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم أو فاستحيوا منهم. قال صلى الله عليه وسلم نعم أي صلي إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ما المراد بالشيء هنا؟ أن ترى فيه شيئا، الشيء هنا هو الأذى، الأذى سواء كان أذى نجسا وهو الأصل أو كان الأذى الطاهر وهو المني، فيستحب غسله. فإن كان مائعا خفف بالماء، وإن كان يابسا قرص وحك بالأظفر. يدل على هذا حديث معاوية قال قلت لأم حبيبة رضي الله عنها وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أم المؤمنين، هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه، يعني في الغطاء والكساء الذي يجامع فيه؟ قلت نعم إن لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة. إذن شيئا أمراد بها الأذى، رواه الخمسة إلا الترمذي. فإن كان فيه أذى أزال الأذى إما بغسله أو باستبداله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، بهما أي بالحذائين، والخبث اسم للنجاسة، النجاسة المحسوسة، وهذا الخبث والله أعلم أنه عذرة، أن فيهما خبثا. إذن بدء صلاته عليه الصلاة والسلام والخبث في النعلين هل يؤثر في صلاته؟ إذا كان يعلم نعم لم يتجنب النجاسة، وإذا لم يكن يعلم فإنه لا يؤاخذ. ولهذا بنى صلاته أو بنى صلاته على ما كان، بناها على ما كان، ولو كان هذا الخبث يؤثر في صلاته التي بدأها لاستأنف الصلاة، أي بدأها من أولها. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لما خلعتم؟ قال رأيناك خلعنا فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبث. قال ثم فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب لعنيه ولينظر فيهما، هذا أمر إرشاد، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. ومعلوم أن الخبث إذا مسح في الأرض لا يزال أو لا يزول كله، بل يزول أغلبه، حيث تبقى رائحته وبعض أجزائه عالقة في هذا النعل، فلم ينهى النبي عن ذلك، ولم يقل إذا رأى فيهما أذى فليفسخهما، وإنما اكتفى بأن يمسحها في الأرض. وفيه مشروعية الصلاة في النعال بشرط ألا يضر المسجد، وكانت المساجد على عهده، على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على عهده، أرضها من بطحاء الوادي، وادي العقيق، فأرضها من البطحاء، ولهذا الصلاة في النعال فيها مشروعة. أما الصلاة في النعال في المساجد المفروشة بالفرش والموكيت الغالي فهذا مما يتلفها ومما لا تصح، لا يصح هذا الفعل. قال وفيه أن ذلك النعال، وفيه أن ذلك النعال يجزي، دلكها بالأرض يجزي في إزالة ما فيها من الخبث، وأن الأصل أن أمته أسوته، أن أمته أسوته في الأحكام. هذه الأمة لها ما للنبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام، إلا ما يأتي مخصصا له كوجوب قيام الليل عليه قبل أن ينسخ إلى الاستحباب، وكإباحة أشياء لا تباح لأمته كالزيادة على 4 نسوة، وكذلك ما جعل الله له من الخمس خاصا به، وما حرم عليه مما لا يحرم على أمته، مثل ماذا؟ الزكاة، إن الزكاة أوساخ الناس وهي حرام على رسول الله وعلى آله. وفيه أنه ابتدأ صلاته وفي نعليه أذى، فصحت صلاته لما لم يعلم بها فعفي عن ذلك. وهكذا لو كان الأذى في ثوبك أو النجاسة في سروالك أو في فراشك الذي تصلي عليه ولم تعلم بها، وصليت فيها صلوات، فصلواتك صحيحة ما دام أنك لم تعلمها، ما دام أنك لم تعلمها. وأن الصلاة في النعلين لا تكره، نعم الصلاة في النعلين مشروعة، بل قال عليه الصلاة والسلام إن يهودا لا تصلي في نعالها فصلوا في النعال. ولهذا الإخوان إذا خرجوا إلى البر أو كانوا في سفر تجد منهم من اعتاد أنه يفسخ نعليه، وفعله هذا خلاف السنة، بل يصلي بنعليه، يصلي بنعليه ويتفقدهما إن لم يكن فيهما أذى أو خبث أو نجاسة، وهذا هو الأفضل، مخالفة لليهود وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما منعنا من الصلاة بالنعال داخل المساجد المفروشة بالفرش لئلا تفسد هذه الفرش، يحمل إليها الأوساخ سواء كانت من النجاسات أو من الأشياء الطاهرات. قال وأن العمل اليسير معفو عنه، أين العمل اليسير؟ ها هنا دلك النعال إذا كان فيه ما خبث يبقى فيها يسير من النجاسة في رائحتها أو في أجزاء يسيرة من عينها، هذا معفو عنه، لأن الدلك ليس كالغسل، ليس الدلك كالغسل. وهذا يسد باب الوساوس وباب الوسواس. نعم نعم كذلك الحركة اليسيرة في الصلاة من غير جنسها معفو عنها، وهذا كما في خلع النعلين وكما في دلكها في الأرض وكما في الحركة، الحركة اليسيرة معفو عنها، إنما التي فيها الكلام الحركة الكثيرة. وأما ما جاء عن الحنفية أن الحركة الكثيرة هي 3 حركات فأعلى، فالدليل على خلافها. نعم. قال رحمه الله: باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا من خلفه ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما: الحق بأمكما. فمكث ضوءها حتى دخل. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. اللهم صل وسلم عليه. ترجم في هذا الباب على أربعة أحاديث. قال باب حمل المحدث. المحدث أي من فيه الحدث، حمله في الصلاة. والمستجمر، والمستجمر وهو الذي لم يستنجي بالماء كعامة الصغار، حملهم في الصلاة. وثياب الصغار وما شك في نجاسته. ومن حمل المحدث ما يكون في حمل الصبيان الذين يلبسون الحفائض، فإنهم قد يحملون وفي حفائضهم النجاسة بولا أو غائطا، فهذا جائز، هذا جائز لا يضر المصلي. واستدل على ذلك بهذه الأحاديث الأربعة. فأولها قال عن أبي قتادة وهو الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. فيه حمل الصبيان في الصلاة، وأن هذا لا يؤثر في صلاة المصلي حتى لو اشتمل على حركة لا تتعلق بالصلاة كتناول هذا الغلام والجارية ورفعهم وإنزالهم وتحويلهم. وأمامة هي بنت أبي سعيد بن العاص زوجي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وفى لرسول الله ما وعده به، وهو التي بعثت زينب بقلادتها التي جاءت من أمها خديجة فداء لمن؟ لزوجها أبي العاص بن الربيع. فأمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وكانت خديجة رضي الله عنها عمته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر القلادة عرفها أنها قلادة من؟ خديجة. وقد أهدتها خديجة إلى بنتها في عرسها، فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى لما رأى هذه القلادة فذكر خديجة. فيه جواز حمل الصغار، والصغار مظنة النجاسة والحدث، وهذا لم يضر المصلي في صلاته. وفيه تواضعه وحسن دله وكريم شمائل عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز نسبة الولد والبنت إلى أمهم تعريفا بهم، أما الممنوع النسبة العامة دائما فينسبون إلى آبائهم، ادعوهم لآبائهم. فنسبته إلى البنت، نسبة البنت إلى بنته جائزة من باب التعريف، من باب التعريف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام، صغار وهذا في المسجد، كأنهما يخرجان إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام، أي صغار في مرحلة عدم التمييز، فيثبان على ظهره صلى الله عليه وسلم يلعبان، فإذا أراد أن يقوم حولهما وأقعدهما في الأرض، وهذه حركة. ثم إذا عاد فسجد وثب مرة أخرى على ظهره يتخذانه كالمركب لهما. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يضع ظهره مركبا لهؤلاء الصغار من تواضعه وحسن دله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الصغار مظنة الحدث، ولم يؤثر هذا على صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا شاهده للباب. قال فإذا عاد أي سجد عاد حتى قضى صلاته، وفيه أنه يأخذهما أخذ الرفيق أي بهون ولين ويضعهما على الأرض حتى إذا قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما، يعني إلى بيتهما، الوقت ليل وعشاء، فبرقت برقة. وش البرقة؟ ها البرق المعروف، فبقي ضوءها في البيت لم ينصرف حتى لحقا بأمهما. وأين بيت أمهما؟ وين بيت فاطمة؟ ها بيت فاطمة رضي الله عنها وبيت علي من وراء بيوت وحجرات النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الشمال، ولهذا باب الحجرات الآن الموجود أول ما يدخل على بيت علي ومنه إلى حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت الذي كان فيه ولد علي ثم أحفاده من بعده. حديث أبي هريرة هذا له علة فيه كامل بن العلاء وهو ضعيف، لكن دل له الشواهد الأخرى، دلت له الشواهد الأخرى. وفيه آية من آياتي إلا أن تبقى إضاءة البرقة مدة أطول من المعتاد، وهذا هو الأمر الخارج عن العادة. وقوله إلحق بأمكما يعني اذهب إلى أمكما، وأمهما فاطمة رضي الله عنها. إذن كانوا يأنسون ويمسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يذهبوا إلى أمهم بعد هزيع من الليل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، المرط الغطاء. إذن الغطاء يجمع الرسول يجمع عائشة، ويطلق المرط على الإزار الواسع يكون طرفه على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جسده وهو يصلي، وطرفه الثاني عائشة تستتر به. وهذا فيه ما ترجم له من أين ما شك في نجاسته ولم يتبين النجاسة، فالأصل الطهارة. وها هنا قاعدة من القواعد الخمس الكبار. وش القواعد الخمس الكبرى في الفقه؟ وهي القواعد الفقهية الخمس: اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، والأصل في الأشياء الطهارة. الخامس الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هذه هي القواعد الفقهية الخمس الكبرى. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه له لا يصلي في لحف النساء. ما الشعر؟ الشعر جمع شعار، وهي الثياب الرقاق التي تلي جسد المرأة، تسمى عند الناس بالشلحة، في زماننا تسمى بالشلحة، وهو الثوب الرقيق الذي يلي جسم المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي لا يصلي في شعرنا أي في لحف النساء التي تماس أبشارهن، لأنها قد تحتمل شيئا من الأذى، قد تحتمل شيئا من الأذى. ويؤخذ من ذلك أن لحف النساء في مجموع الأحاديث نوعان: لحف طاهرة فلها حكم الطهارة كما في مرط عائشة الذي على النبي بعضه وهو يصلي، وأما اللحف التي يظن فيها النجاسة أو فيها النجاسة محققة فلا يصلى فيها. ففيه أن هذه الشعر والمرط واللحف نوعان، ما فيه الطهارة ظاهرة فلا يضر، وما كان نجسا أو مظنة النجاسة فإنه لا يصلى فيه. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. رواه النسائي. ترجم على هذين الحديثين بقوله: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة، أي أصابت المركوب الطاهر نجاسة أو هو نجس. فالحمار نجس، نجاسة إيش؟ حسية، نجاسة حسية، لأنه في عام خيبر نادى في الناس عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجسة، فنجاستها حسية. تسامحت الشريعة في ريق هذا النجس وفي عرقه، ومثاله الحمار، ومثاله أيضا الهر، فالهر نجس، فالحمار عرقه لا يضر لأنه متولد من نجس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه ولا بد من العرق، ولم يغتسل ولم يغسل ذلك عنه. ومثل العرق الريق، لأن هذا مما تعم به البلواء كما في القطط، فإن لها سؤر، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤرها فقال: إنها من الطوافين علي، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا المركب الذي هو نجس أو قد أصابته النجاسة صحت الصلاة عليه، فإنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. إذا صلى على حمار وهو في طريقه إلى خيبر، إذ صلى عليه في السفر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. رواه النسائي. ففيه جواز الصلاة على الشيء النجس، لا سيما إذا كان مركوبا فلا يضر ذلك. أي صلاة صلاها، فرض ولا نفل؟ نفل. هذه نفل، هذه الصلاة هي الصلاة النافلة. والصلاة على الدابة نفلا تجوز في السفر ولو كانت بخلاف القبلة. اشترط الحنابلة أن يكبر التكبيرة التحريمة، تكبيرة الإحرام، وهو متوجه إلى القبلة. طيب، هل يصلي على الدابة صلاة الفريضة؟ قالوا: إذا كان هناك داع مثل مطر يخشى أن ينزل أو يخشى أن يخرج الوقت فيصلي على هذه الدابة. ولهذا يأتي السؤال بأنهم يركبون المراكب، قطارات أو السيارات الحافلات، ولا يقف هذا القائد فيخشون خروج الوقت، يصلي على حاله، يصلي على حاله. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ذات ليلة والمطر ينهمر، صلوا على رواحلهم لما وجدت هذه الحاجة العامة والماسة. نعم. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالي لو صليت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه. نعم. ترجم على هذا الباب المشتمل على هذه الأحاديث باب الصلاة على الفراء، والبسط وغيرهما من المفارش. الفراء جمع فروة، وهو ما يدبغ من جلد الشاة، فإنه يسمى فروة. والبسط جمع بساط، سواء نسج من الكتان أو من الصوف والشعر، تسمى عند الناس بالحنابل جمع حنبل، هذا من كتان من قطن. والمفارش بأنواعها. ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في أزماننا هذه من تنوع المفارش ومياثرها ومفاخرها أبدا. الفرق فرق شاسع وفرق عظيم بين ما نحن فيه من المفارش والمياثر وبين ما كان على عهده عليه الصلاة والسلام عنده وعند أصحابه. غالب ما عندهم الحصر المصنوعة من عسيب النخل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. هذا مما وقع له نادرا أو قليلا أنه صلى على البساط. والبساط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مصنوع من أين؟ من الصوف، صوف الغنم، من الشعر، ليس كما عندنا البسط عقده عقدتين وألف عقده أقل وأكثر، لكن فيه أنه صلى على هذا البساط المنسوج. وفي هذا رد على الروافض الذين لا يصلون إلا على الأرض أو ما كان من الأرض، فإنهم بهذا خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يمكن ترونهم في الحرمين يصلون على البلاط، والبلاط مصنع، ومنهم من يحمل معه الخصاف، ولا يصلون على السجاجيد وعلى الخمائر ولا على البسط، لأنهم محرومون. والحرمان حرمان في العلم وحرمان في العمل. قال: وعن المغيرة ابن شعبة وهو الثقفي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، لأن الفراء إذا دبغت طهرت، إذا دبغت فقد طهرت، ويصلي على الحصير. والحصير فراش يصنع من عسيب النخل، يرقق ويبرد بالماء. والناس في الأزمان المتأخرة حصل لهم تنوع وتفنن في هذه الحصر ما لم يكن في الزمان الماضي. إذا صلى النبي على الأرض وصلى على الحصر والفرش والفراء. قال: وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، فائدة الرواية أنه صلى على الحصير وأنه سجد عليه، لم يقف على الحصير لشدة الحرارة ثم سجد على غيره، فدل على أن الصلاة شاملة لموضع القدمين وهوي الجسم وموضع السجود. ثم قال: وعن ميمونة، من هي ميمونة؟ ها؟ ما اسمها؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية، ها؟ أحسنت، نعم هي ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، لأنها من بني هلال بن عامر، وأختها أم الفضل لبابة بنت الحارث الكبرى، زوجة من؟ العباس. وأختها التي أصغر منها لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية العامرية، زوجة من؟ المغيرة، الوليد بن المغيرة، وهي أم خالد بن الوليد. وهذه غير جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، تلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بن المصطلق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة المريسيع، تسمى غزوة بني المصطلق. ميمونة بنت الحارث هي آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام. متى يا مجذوب تزوجها؟ تزوجها في الحج. وشلون يعني بعد الحج تزوجها؟ يعني ما عاش معها ثلاثة أشهر؟ ها؟ حنا قلنا آخر زوجاته، ما قلنا آخر حياته. حجة الفقعسي، أحسنت، تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من عمرة القضية، تسمى بعمرة القضية، وعمرة القضاة وعمرة المقاضاة، ولها اسم رابع، عمرة إيش؟ ها؟ لا، الحليبة قبلها، لها أربعة أسماء: عمرة القضية، وعمرة القضاء لأنه قاضى أهل مكة عليها، وعمرة المقاضاة بدل عمرة الحديبية، سماها بعض العلماء بعمرة القصاص أي بدل عمرة الحديبية، وهي التي قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم. فهذا إن صح وثبت فيكون هذا من خصوصياته، لكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يضبط الأمر، كان صغيرا، كم عمره وقتها؟ 9 سنين أو 10 سنين. والحجة الواسطة بين النبي وبين ميمونة وهو مولاه أبو رافع، تزوجها بعدما حل من عمرته عمرة القضاء، تزوجها بسرف، هذا الوادي الذي شمال مكة الآن، وهذا الموضع الذي تزوج النبي فيه ميمونة وبنى عليها بها هو الموضع الذي ماتت فيه رضي الله عنه. فيكون تزوجها متى؟ في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. كم عاشت معه يا أصيل؟ ذي القعدة من السنة السابعة، ذي القعدة من الثامنة فتح مكة وحنين، ذي القعدة من التاسعة غزو إيش؟ غزو تبوك، ذي القعدة من العاشرة، يعني 3 سنوات و3 أشهر، وهي آخر امرأة نكهها عليه الصلاة والسلام. تقول ميمونة بنت الحارث الهلالية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهو أيضا في مسلم رواية عائشة، ما هي الخمرة التي كان النبي يصلي عليها؟ أنت صلى النبي على الخمرة، وش الخمرة؟ أنتم تمدنتوا وتطورتوا ما تعرفون الخمرة، ها؟ إن شاء الله هذه فزعة يا مجدو. سؤال الرجال، إذا سألناك ما جاوبت، هم تدور من قد عليك، ها؟ وش الخمرة؟ من يعرف؟ ها؟ لا، ها؟ لا، ها؟ المنشفة؟ ما هي بالظاهر. ما الخمرة؟ الخمرة حصيرة قصيرة تصنع لأجل الصلاة عليها، كالسجادة الصغيرة لكن من حصير. هذه الخمرة، الخمرة سجادة قصيرة من حصير تسمى بالخمرة. نعم، ها؟ أنت تتكلم ولا غيرك تتكلم؟ مش تقول إلا إلا يطلق الخمر على ما يتخمر به يتغطى به، تطلق الخمر اللي صلى عليها النبي هي السجادة الصغيرة من حصير. وفيه استحباب أن يتخذ سجادة يصلي عليها في بيته وفي موضعه، كما في حديث عتبان بن مالك، فإنه خص بقعة يصلي له فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فالخمرة نوع من أنواع الحصر لكنها قصيرة، هي سجادة صغيرة من حصير النخل أو من عسيب النخل. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. رواه البخاري في تاريخه. الطنافس هي البسط، أحط بساط على بساط على بساط على بساط، لا يبالي بذلك لأن النبي أجاز ذلك عليه الصلاة والسلام ورخص فيه. طيب سؤال، أكثر صلاة النبي على ماذا؟ على الأرض. أكثر صلاته في الحضر وفي السفر على الأرض، ومسجده عليه الصلاة والسلام بطحاؤه من أين؟ ترابه من أرض بطحاء الوادي، وادي العقيق، هذا هو أرضه. ما اتخذ الحصر إلا في آخر حياته لما اغتنى عليه الصلاة والسلام. ومن رأى وصايا أجداده رأى وصية في وصيتهم ما يسمونه ريال أو أقل للسهلة. وش السهلة؟ هذا مثل موكيت المساجد، هو رمل من النفود يؤتى به يفرش به المسجد، جدد به تراب المسجد. هذا مشهور عندنا في الوصايا، حتى أغنانا الله عز وجل بأنواع من الفرش يمكننا ما هي ببيوتنا من وثارتها ومن شدة حبكها. اللهم لك الحمد كثيرا كما أنعمت يا ربنا علينا كثيرا. إذن في الباب جواز الصلاة على الفراء والحصر والبسط وغيرها من المفارش ما لم تكن نجسة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في النعلين والخفين. عن أبي مسلم. طيب. وش رأيكم باللي ما يجي المسجد إلا ومعه سجادة، يجي سجادة يصلي عليه يصلي عليها، هذا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يصلي عليها لدافة نزلت بالناس كما لما جاءت كورونا، فهذا الفعل مشروع ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن تكون له حاجة إليها إما بنفسه أو يخشى على الأرض منه كمن يكون فيه سعال كثرة عطاس أو عنده حساسية فيأتي بسجادته. الحالة الثالثة مكروهة، أن يأتي بسجادة يصلي عليها يخص بها نفسه من بين الناس، هذه مكروهة ومن العلماء من حرمها. ليه؟ قالوا لأنه خص نفسه بشيء من بين الناس، وهذا مدعاة إلى الكبر أو ذريعة إليه. وأذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله سئل هذا السؤال، من لا يأتي المسجد إلا ومعه سجادة، قال هل المساجد فيها وسخ ولا فيها شيء ولا في أماكن طارئة؟ قالوا لا. قال الأولى ألا يفعل ذلك، أن يخص نفسه بشيء من بين المسلمين، لا يخص نفسه بشيء من بين المسلمين. نعم. كذلك العمال يا شيخ. ها؟ كذلك العمال. كذلك الحاجة، العمال من به أذى، من يخرج منه سعال، يأتي بسجادة حتى ما يوسخ المسجد، لأنه إذا نزل يتهلهل منها أشياء. وتشوفونه في مساجد الصناعية ولا لا يا أخواني، غاتين سوداء، من أين؟ من آثار المهن التي يمتهنها أهلها، سم يحجز المكابس السجادة، هذا بنعلم مجذوب ومعه الشمري وأمن المسجد وهم في شيل وحط وهوشات، إن وضع السجادة حتى يرجع تأخر في الخلف مد رجليه أو تمدد أو راح يتوضأ ويرجع إلى مكانه فنعم، أما يحجز السجادة ويرجع إلى بيته فلا حرمة له وفعله إثم لأنه تعدى على حق المصلين المبادرين. الله يهديهم. وهذه المشكلة تتكرر في المساجد الكبيرة خصوصا الحرمين ومكانا كبيرا مثلهما، يحجزون الأماكن ويخرجون، فلهذا يتعلق بها الحكم السلطاني ما يروها القائمون على المساجد سواء الرئاسة أو الشرط أو مجذوب ربعه. أنت متن معهم أو أنت المشرف عليهم؟ والله أنت سبير يا مجذوب، حطنك يخافون بك. أي نعم. ها إذا كان غير مدبوغ فالصحيح أنها ليست طاهرة حتى تدبغ، إلا إذا كانت غير مدبوغة من حيوان مدكن في الحياة فطاهرة، أما من الميتة أو من السباع فتردها عموم ما جاء في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، قاله عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة في النعلين والخفين. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. متفق عليه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. ترجم على هذين الحديثين المصنف فقال باب الصلاة، باب الصلاة في الخفاف والنعال، أي جواز الصلاة في النعال. والخفاف هي شبه النعال وكانوا يمشون بها، وهي أكسية على الأقدام من جلد، ما هي بشراب، أغلظ من الشراب، تسمى بالخف، أخذت من الخف وهو خف البعير. فما حكم الصلاة فيها؟ الصلاة فيها سنة، الصلاة في الخفاف والنعال سنة، وقد تكون واجبة لأجل المخالفة لأهل الكتاب، ففي حديث أنس رضي الله عنه يرويه عنه أبو مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه. ومرنا الحديث لما صلى النبي في نعليه ثم أخرهما فأخر الناس نعالهم. إذن صلى النبي وصلى الناس من وراءه صلى الناس من ورائه في نعالهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. إذن الصلاة في النعلين سنة إلا أن يترتب عليها أذى. وفي حديث شداد بن أوس هذا راوي حديث سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. إذن دل على أن الصلاة مشروعة لنا كما كانت مشروعة لمن قبلنا. والله أعلم أن أركان الإسلام الخمسة مشروعة في جميع الأديان، إنما تختلف الشرائع في هذه الصلوات وهذه الفرائض. فالصلوات في ديننا خمس، في دين إبراهيم صلاتان عند الغدو وعند العشي، وهذه التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض الصلاة. الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الزكاة، الحج كان عليهم حج نعم. ولهذا في الحديث لما نزل عليه الصلاة والسلام بواد أفيح عام حجته فقال أي واد هذا؟ أفيح يعني واد إيش؟ واسع. قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله، وهو أوسع الأودية بين مكة والمدينة، تحدر فيه المياه والسيول من حرار بني سليم ومن جبالهم. قالوا هذا وادي قدير. قال لا كأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود على أجمل حمر يؤمون هذا البيت خطمها الليف. اللهم صلي وسلم على رسول الله. اليهود لا يصلون بالنعال ويتحرجون من الصلاة فيها وربما تبطل، ولا بالخفاف، وهذا والله أعلم من الإصر الذي كان عليهم والتشديد الذي جعله الله عليهم لما تمحلوا، فإنهم أهل عناد، والمعاند مماحل، إذا أمر الأمر لا يمتثل من أول وهلة، يبدأ يتمحل يتفلسف ليش، طيب لو كان، يمكن ما يمكن. وهذا كثير في اليهود، فأورثوا بسبب ذلك الإصر والأغلال التي جعلها الله عليهم. وانظروا في ما ذكره الله في قصة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تمحلوا وصفتها وشلونها، بين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إلى أن ذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا التمحل واللف والدوران والتفلسف وجد في هذه الأمة كما عند اليهود والنصارى. ففيه مشروعية الصلاة بالنعال، وهي مستحبة، بل قد تجب عند مورد المخالفة لليهود والنصارى. طيب، إذا دخل المسجد يدخل بنعاله، إذا ترتب على صلاته بنعاله وهي قربة ترتب عليها مفسدة، فالمفسدة تدفع بترك هذه القربة، وهذه من قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا ترتب على صلاته في المساجد المفروشة بالفرش والأثاث أن الصلاة بالنعال فيها يفسدها ويخربها أو يكدرها، فلا يفعل ذلك حفاظا على أموال المسلمين وعلى مراعاة شعورهم. نعم، ها الحرم ايش فيه؟ يعني في الطواف والسعي لو لبس النعال وصلى بها ما يخالف، شرط ألا يضر بها غيره، ألا يضر بها المسلمون الطائفون، يضر بها المسلمين الطائفين ولا الساعي. ها؟ لا، من زعم أن صلاته بنعاله أو طوافه وسعيه بنعاله انتهاك لحرمة المسجد هذا غلط، لأنهم عظموا البلاط ولم يعظموا رب البلاط. الجهل يظن هذا تعظيم، مثل اللي مد رجله الآن وبينه وبين المصاحف 4 أمتار، عظموا الجلد والورق وتركوا الأمر والنهي. نعم، واضح هذا يا أخواني؟ نعم. بقي 4 دقائق. ها؟ بقي 4 دقائق نكمل. نفتح المجال للأسئلة يعني؟ أي خير. أي والله حديث كثيرة. ها؟ أحد عنده سؤال؟ تفضل. بالنسبة للحج، في بعض الناس يحجزون شيء يحجز شيء المقبر ويرجع، لا يجوز له ذلك. اي نعم، نجاسة مغلظة ونجاسة معتادة ونجاسة مخففة، هذه أنواع النجاسات الثلاثة. نعم. سم لحف النساء، إيه؟ كما قلنا أن اللحف نوعين، لحف طاهرة فلا بأس، ولحف فيها النجاسة أو آثار النجاسة أو الأذى فلا يصلى عليه، فلا يصلى عليها أو لا يصلى بها. إيه نعم. ها؟ المظنة لا، المظنة ما لها اعتبار. إذا كان فيها أثر النجاسة فالصلاة باطلة. اي نعم. في شيء؟ ها يا مجذوب. يجوز ان يصلي في سجادة مرسوم عليها صورة الكعبة او بيت المقدس او غيرها، لكنها مكروهة لانها تشغله بتقاسيمها وصورها، وحتى لا تشغله يقلبها، يحط اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ولا الأعلى أسفل الأسفل أعلى. أي نعم. وبعضهم يقول لا، كيف تقطع على الكعبة؟ إخبارا في إخبار، نطت على الكعبة، نطت على صورتها، ما يضر هذا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.